لنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم ارض عنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم أحلل علينا رضاك فلا تسخط علينا بعده أبدا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم من بعد الحبيب حبيبا واجعل قبورهم مسكا وطيبا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا سيدنا يا رب العالمين، أنزل عليهم الساعة شابيب رحماتك، اللهم املأ عليهم قبورهم نورا وسرورا، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم زحزحهم من النار إلى الجنة واجعلهم من الفائزين، اللهم انقطعت بهم الآمال إلا من رحمتك، اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، اللهم إنا نخص منهم الآباء والأمهات والأزواج والأبناء، اللهم وجميع الأقارب والأحباء، اللهم اشملهم معنا برحمتك يا أكرم الأكرمين، واغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، يا بديع السماوات والأرض، يا حسن التجاوز، يا واسع العطاء والرحمة والفضل، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا رب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يا من يعطي عطاء كبيرا ويغفر الذنوب جميعا، سبحانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين، اللهم نسألك رحمتك ومرضاتك، اللهم ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عنا، إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود إله سواك فيدعى، وليس في الوجود إله غيرك فيرجى. يا رب يا رب يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النيران أجمعين. اللهم أعتق رقابنا أجمعين، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أقاربنا وكل من أحببناه فيك وكل من أحبنا فيك. اللهم يا رب جد علينا الليلة يا رب بالعتق من النيران، اللهم أسعدنا بالعتق من النيران وأسعدنا بالغفران، أسعدنا بالرحمة يا كريم يا منان. اللهم جد علينا بفضلك يا كريم. يا رب يا رب ندعوك ونرجوك، اللهم لا ترد من أملك، جل جلالك جل جلالك، لا يخيب من أملك ولا يقطع من رجاك ولا يرد من دعاك، وأنت أكرم الأكرمين وأنت أكرم الأكرمين. اللهم يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من خير وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من بلاء وفتنة وضيق رزق اللهم فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا يا رحيم يا كريم يا ودود يا غفور يا شكور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا أجمعين. اللهم يا رب لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور. يا غفور يا شكور. اللهم يا الله يا الله. اللهم إن من إخواننا مضطهدين، اللهم إن لنا إخوانا من المسلمين في غزة، اللهم كن معهم برحماتك، اللهم ارفع الضر والظلم عنهم، قوي شوكتهم، أجب دعاءهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين واجعل لهم من أمرهم فرجا. اللهم كن لأطفالهم وأراملهم، كن لثكلاهم وشكواهم، اللهم اشبر كسرهم يا كريم، اللهم اشبرهم، اللهم اشبرهم وانتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا كريم. اللهم عليك بمن عاداهم من اليهود المعتدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم نقمتك وسخطك، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم كن مع المسلمين في بورما، وكن معهم في الشام، اللهم كن معهم في الشام، وكن معهم في كل مكان. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا فيه وأنت الكريم من المغفور لهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ لنا أبناءنا يا أكرم الأكرمين، اللهم كن مع أبنائنا المغتربين، اللهم كن معهم واحفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك. اللهم احفظ عليهم دينهم وأماناتهم وخواتيم أعمالهم، اللهم سلمهم واحفظهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم احفظ لنا الذريات، احفظها بعينك التي لا تنام، وعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم يا رب إن لكل حاضر وحاضرة في هذا الجامع في نفسه حاجات وحاجات، اللهم اقض حوائجنا أجمعين، اللهم اقضها يا قاضي الحاجات بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأمة الإسلام بخير حال يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح نساء المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا شيبا وشبابا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، واجمعنا بفضلك كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، اجمعنا بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به في فردوسك الأعلى. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اسقنا من يد حبيبك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا تحت لوائها، وابعثنا يوم القيامة في لوائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.